أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة الطهارة، ونتطرق فيها إلى ثمان نقاط. فمن القواعد الواضحة والمسلمة التي لم يقع فيها خلاف، أي لم يقع في أصل ثبوتها خلاف، قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة قد يكون هناك كلام في سعتها وضيقها، أي أنه يوجد كلام في حدودها وسعتها، ولكن لا يوجد كلام في أصل ثبوتها، إلا أن الأعلام أعلى الله مقامهم لم يتطرقوا إليها ولم يبحثوها بشكل تفصيلي، وإنما يمرون عليها مر الكرام. فعلى سبيل المثال، السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه، صاحب العروة الوثقى، مر على هذه المسألة مرورا عابرا وخاطسا بعد أن أنهى النجاسات. ذكر في المسألة الثانية هكذا: كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، يعني هنا الشبهة في النجاسة الذاتية، عينه نجسة، كان يكون دما أو كلبا أو خنزيرا أو كافرا، أو الاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، يعني ناظر إلى الأعيان، إلى النجاسة العربية، لأن النجاسة إما ذاتية وإما عرضية. مثلا هذا الإنسان إما أن يكون كافرا فذاته كافرة، ذاته نجسة، وإما أن يكون مسلما لكن عرضت عليه النجاسة، كان يكون أصابه بول أو دم. فالنجاسة إما ذاتية كالكافر، وإما عرضية كالدم العارض على بدن الإنسان المسلم. على كل حال، الأعلام اكتفوا في التعليق على العروة الوثقى ببيان أن قاعدة الطهارة مسلمة لموثقة عمار التي سنتكلم عنها، وهي أهم رواية في الباب. وقالوا قاعدة الطهارة مسلمة من دون فرق بين أقسامها، والحال أن صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه فرق بين بعض الأقسام في المقدمة 11 من كتاب الحدائق، في المجلد الأول توجد 12 مقدمة، في المقدمة 11 أشار إلى وجود خلاف في الشبهة الحكمية، فهل في الشبهة الحكمية تجري قاعدة الطهارة أو لا؟ واضح أو لا؟ مثلا الكافر هل هو نجس أو لا؟ صيغة حكمية. أو مثلا مثال آخر، العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه، هل حكمه النجاسة أو الطهارة؟ هذه شبهة حكمية. الموضوع واضح، وهو أن العصير غلا، عصير العنبي، ولم تذهب ثلثاه. على كل حال، ثم يعطي الشيخ اليرواني وساما لهذه القاعدة، قال: إذا كان للفقه قواعد عليها تدور الرحاح، فمن تلك القواعد قاعدة الطهارة، وسنتكلم عنها في ثمان نقاط نقرا هذا المقدار. طبعا المعروف معروف ماذا دوران الرحى، ماذا الرحى؟ هي الآلة التي يطحن بها الدقيق والحنطة في الزمن الماضي، عبارة عن حجرتين دائريتين، وفي الوسط، في وسط هذه الحجرة الدائرية توجد فتحة، حل فيها الحنطة أو الشرير أو الدقيق، ثم ماذا؟ ثم تدار هذه الحجرة التي هي أعلى، فتضغط على الحجرة التي هي أسفل، فتطحن الدقيق والحنطة والشرير. يقولون قطب الرحى، هذه الرحى لا بد لها مركز وقطب في الوسط، بحيث ماذا؟ تدور الدائرة التي فوق على الدائرة التي تحت. لذلك هذه الفتحة اللي يخلون فيها الحنطة والشرير مو تكون في الوسط بالضبط، قد قريبة من الوسط أو في النص مثلا، أما مركز الدائرة فهو عبارة عن ماذا؟ فهو عبارة عن القطب الذي تعتمد وتتكئ عليه، واضح؟ الصخرة أو الحجرة. لذلك صارت كناية، فلان قطب الرحى يعني بمثابة عمود الخيمة، بحيث تتكئ وتعتكف الخيمة عليه. فإذا كان الفقه بعض القواعد التي يرتكز عليها الفقه، فمن تلك القواعد قاعدة الطهارة جدا مهمة، من القواعد المسلمة التي لم يقع فيها خلاف في الجملة، يعني بشكل عام. وقع فيها خلاف بالجملة يعني بالكلية، لكن في الجملة لم يقع خلاف، يعني هناك مقدار متفق عليه، قاعدة الطهارة. ولئن كان هناك تشكيك فهو في ذاتها وحدودها لا في أصلها، ولم يبحثها الإعلام بشكل تفصيلي ومستقل، بل يمرون عليها مر الكرام. فمثلا السيد اليزدي في العروة الوسطى بعد أن أنهى استعراض النجاسات ذكر في المسألة الثانية ما نصه: كل مشكوك طاهر، سواء كان في الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة، فلن تشك. هل أن الكافر من الأعيان النجسة أو لا؟ هل الدم من الأعيان النجسة أو لا؟ أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، يعني الأعيان المتنجسة، أو بعبارة أخرى الأعيان النجسة ناظرة إلى ماذا؟ إلى النجاسة الذاتية، والعبارة عن احتمال تنجسه ناظر إلى النجاسة العرضية التي تعرض. واكتفى الأعلام في مقام التعليق بأن قاعدة الطهارة مسلمة لموثقة عمار وغيرها، من دون فرق بين أقسام الشبهة، الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية. والحال أن صاحب الحدائق في المقدمة الحديث عشر العشرة أشار إلى وجود خلاف في الشبهة الحكمية، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في أثناء القاعدة. وإذا كان للفقه قواعد تدور عليها رحاح، فمن تلك قاعدة الطهارة، والكلام عنها يقع ضمن النقاط التالية: الأولى مضمون القاعدة، الثانية مدرك القاعدة، الثالثة عموم القاعدة بالشكل النجاسة الذاتية، الرابعة عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة، الخامسة الخامسة شمول القاعدة لمواد الشبهة الحكمية، السادسة قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي، خامسا شرطية الطهارة أو معنوية النجاسة، الثامنة تطبيقات. نشرع في النقطة الأولى وهي مضمون القاعدة. مضمون القاعدة واضح، كل مشكوك في طهارته فهو محكوم بالطهارة، لكن الحكم بالطهارة، إثبات الطهارة لمشكوك الطهارة، حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ لا شك ولا ريب أنه حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، والحكم الواقعي هو ما لم يأخذ في موضوعه الشك. هنا قاعدة الطهارة تثبت الطهارة لما شك في طهارته، فهي إذا تثبت طهارة ظاهرية وليست واقعية. كيف تكون تثبت طهارة واقعية مع أننا نفترض الشك في الطهارة؟ واضح. إذن ليس المقصود من قاعدة الطهارة الحكم على مشكوك الطهارة بحكم واقعي، بل المراد الحكم في مرحلة الظاهر. واضح. وبالتالي متى ما علم بالطهارة واقعا أو بالنجاسة واقعا لا تجد قاعدة الطهارة. إذا علم فعلا أن الطفل قد بال على هذا الفراش أو أنت غسلت هذا الفراش وعلمت فعلا بطهارته هذا الفراش واقعا، هنا لا تجد قاعدة الطهارة. اقرأ هذا المقدار. النقطة الأولى مضمون القاعدة، إن مضمون القاعدة واضح، وهو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته بنحو الحكم الظاهري المغير، يعني الذي جعلت له غاية. ما هي غايته؟ بالعلم النجاسة، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، يعني إلى أن تعلم أنه نجس، إذن حتى تفيد الغاية بمعنى إلى أن. إذن أمد الطهارة هو العلم بالنجاسة، فمتى ما تحقق العلم بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة، ومتى لم يتحقق يعني العلم بالنجاسة لم يرتفع وكان باقيا. واضح إن شاء الله. جيد جيد. إذن ليس المقصود الحكم على الأشياء بالطهارة في مرحلة الواقع، بل الحكم عليها على الأشياء بذلك بالطهارة في مرحلة الظاهر، أي ما دام لا يعلم بالطهارة والنجاسة واقعا، ومتى ما علم إما بالطهارة واقعا أو بالنجاسة واقعا كان المدار على ذلك العلم دون قاعدة الطهارة. إذا حرصت الواقع علمت فعلا أن الطفل قد بال على هذا الموضوع. النقطة الثانية مدرك القاعدة، يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بأربعة أمور. الأمر الأول وهو الأهم وثقت عمار، وسيقع الكلام إن شاء الله في سندها فيما بعد، هناك بحث طويل في سند هذه الموثقة. لكن هنا نتطرق إلى دلالتها. موثقة عمار تقول كل شيء نظيف، بعد فيها عموم، استخدمت أداة من أدوات العموم، كل شيء نظيف حتى تعلم، لحظة الغاية، إلى أن تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. فالدلالة واضحة. الدلالة أنك تحكم على الأشياء بالطهارة إلا إذا تيقنت بالنجاسة. وفيها عموم بعض كل شيء. التمسك الأمر الأول التمسك بموثقة عمار عن أبي عبد الله. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. ودلالتها واضحة وهي أهم ما يمكن التمسك به. الأمر الثاني التمسك بالروايات الخاصة. هناك روايات خاصة في موارد معينة، لكن لو جمعناها يمكن أن نتصيد منها قاعدة عامة وهي قاعدة الطهارة. طبعا هذا الدليل لا يجري، هذا الاستدلال لا يجري إلا بناء على وجود حيثيتين. الحيثية الأولى إلغاء الخصوصية، وإلا لو أثبتنا وجود خصوصية للمورد وجب أن نقتصر على خصوص المورد من دون التعدي إلى مورد آخر. هذا ما يعبر عنه أحيانا بتنقيح المناط. مثلا يأتي رجل ويقول: يا ابن رسول الله، أصاب ثوبي بول، قال اغسله. فإذا قوله اغسله دل على تنجس وانفعال الثوب بالنجاسة وبالبول. خب لو البول أصاب الفراش يجب أن نغسله أو لا؟ مورد الرواية إصابة البول للثوب لا للفراش أو الجدار. بتنقيح المناط، ما هو المناط هنا؟ الإمام عليه السلام في مقام بيان انفعال الشيء بالنجاسة، وأن البول من النجاسات التي إذا لاقى شيئا من الأشياء وجب غسله. هذا المناط، وليس الإمام عليه السلام بصدد بيان انفعال خصوص الثوب بالنجاسة، وأن الثوب بالخصوص يتنجس بالبول. الإمام عليه السلام في مقام بيان أن البول نجاسة من النجاسات، إذا لاقت الثوب أو غير الثوب يتنجس. هذا يسمى تنقيح المناط، إلغاء الخصوصية. إذن هذا الأمر الأول لا بد أن نحرزه لكي يتم الاستدلال. والأمر الثاني أن يكون حكم الإمام عليه السلام بالطهارة لقاعدة الطهارة لا لقاعدة أخرى. قد تكون هناك قاعدة أخرى تجري، والإمام عليه السلام حكم بالطهارة وفقا لتلك القاعدة الأخرى كقاعدة الاستصحاب. كنا على يقين من طهارة الثوب ثم شككنا فيه، لا تنقض اليقين بالشك، استصحبنا طهارة الثوب. كنا على يقين من طهارة الإناء ثم شككنا فيه، لا تنقض اليقين بالشك، حكمنا بماذا؟ حكمنا بطهارة الإناء. واضح. إذن لكي يتم الاستدلال بالأمر الثاني وهو الاستدلال بالروايات الخاصة التي بمجموعها نتصيد منها ونستخلص ونستخرج منها قاعدة الطهارة، لا بد من إحراز أمرين. الأمر الأول تنقيح المناط لإلغاء الخصوصية، والأمر الثاني أن يكون حكم الإمام عليه السلام بالطهارة مستندا إلى خصوص قاعدة الطهارة لا إلى وجود قاعدة أخرى. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ هذه الروايات ونرى هل أن بمجموعها نتصيد من هذه القاعدة أو لا. الأمر الثاني التمسك ببعض الروايات الخاصة التي قد يتصيد من مجموعها القاعدة الكلية، قاعدة عامة: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. من قبيل معتبرة حماد بن عثمان أحد أصحاب الإجماع الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. بعد تفيد قاعدة كلية، لكن التفت الرواية واردة في خصوص الماء على أساس تعديها إلى غير الماء كالثوب والإناء والجدار وأظهر لا موثقة عما فيها عموم كل شيئين، كل شيء موثقة عما. أما هذه معتبرة حماد الماء كله ناظرة إلى خصوص الماء، على أي أساس تتعديها بإلغاء الخصوصية للماء؟ الإمام عليه السلام ليس ناظرا إلى خصوص الماء وإلى خصوص طهارة الماء، وإنما ناظر إلى إثبات قاعدة كلية وهي أن الشيء طاهر إلا إذا طرأت عليه النجاسة، والماء مطلق من مصادق هذه القاعدة. واضح إن شاء الله. معتبرة حماد يعني ماذا معتبرة؟ إذن الرواية إما صحيحة أو موثقة أو حسنة أو ضعيفة بناء على تقسيم الرباعي للمتأخرين. أن معتبرة أخذنا بعد قسم معتبرة ما أخذنا، فما هي المعتبرة ولماذا عبر عنها بالمعتبرة؟ لبس رجالي على كل حال نجيب بالاختصار. في التقسيم الرباعي القسم الرابع الرواية الضعيفة بعد ساقطة عن الاعتبار فهي ليست معتبرة، والقسم الأول والثاني الرواية الصحيحة والموثقة لا شك ولا ريب في اعتبارهما وحجيتهما. وأما القسم الثالث الرواية الحسنة فقد اختلف فيها، فقد ذهب البعض إلى اعتبارها كالمحقق النعيمي والسيد الخوئي، وذهب البعض الآخر إلى عدم اعتبارها. على هذا تكون الرواية على نحوين، رواية معتبرة ورواية ليست بمعتبرة. القدر المتيقن من الرواية غير المعتبرة الضعيفة، والقدر المتيقن من الرواية المعتبرة الصحيحة والموثقة. وأما الرواية الحسنة فهو مشكوك فيها، بعضهم يدخلها تحت عنوان الاعتبار وبعضهم يدخلها تحت عنوان الرواية الضعيفة. واضح. إذا كان كذلك لماذا إذن يقسمون الروايات إلى أربعة أقسام؟ خلي يقسمونها رواية معتبرة ورواية ليست معتبرة. توجد ثمرة في تعارض الأدلة، ورد هكذا: يأتي عنكما الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ الإمام عليه السلام من ضمن المرجعات يقول خذ بخبر أعدلهما وأوثقهما. وبالتالي إذا تعارضت الرواية الصحيحة والموثقة فأيها أقوى؟ صحيحة لوجود العدالة، وأخذ الموثقة أقوى من الحسنة. يبقى الكلام إذن لماذا يعبر أحيانا بالمعتبرة ولا يعبر بالصحيحة والموثقة والحسنة؟ الأفضل أن يعبر بالصحيحة والموثقة والحسنة، إلا أنه أحيانا قد يمكن التشكك أو التشكيك في صدق عنوان الصحيحة أو الموثقة. واضح ولا؟ ومناشئ التشكيك كثيرة. مثلا من ضمن الأمثلة خذوا هذا المثال: بعض الرواة نجد أن النجاشي رضوان الله عليه عبر عنه بأنه ثقة، بينما الشيخ الطوسي في كتاب الرجال قال واقفي ثقة، فنص على أنه واقفي وليس بإمامي. النجاشي لم ينص على أنه إمامي لكن قال ثقة، والنجاشي نسم كتابه على ما صرح فيه إباجة الجزء الثاني من كتابه على بعض النسخ، فهرست مصنف الشيعة. سيدنا النجاشي كان ناظرا إلى ذكر فهرسة لمصنف الشيعة، فكل من يذكره فهو شيعي إلا إذا نص على أنه ليس بشيعي، ليس بإمامي. واضح. بالتالي يستظهر من ذكر النجاشي لرجل من دون التنصيص على أنه ليس بإمامي أنه إمامي. هذه نقطة. النقطة الثانية، النجاشي فهرسته متأخرا، فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي بمثابة الاستدراك والتهذيب لفهرست الشيخ الطوسي، وبالتالي هو ناظر إلى كلمات الشيخ الطوسي، وهناك قرائن كثيرة تفيد أن النجاشي ناظر إلى كلمات الشيخ الطوسي. بالتالي يحصل تناجي بين كلام النجاشي وبين كلام الشيخ الطوسي. النجاشي حينما اقتصر على قوله ثقة يريد أنه إمامي، بالتالي تكون الرواية صحيحة على كلام النجاشي، بينما الشيخ الطوسي حينما يقول واقدي ثقة تكون الرواية على مقتضى كلام الشيخ الطوسي موثقة. وفي موارد كثيرة على حدود تتبع سماحة آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني، وقد استفدنا هذه النكتة من محضر درسه الشريف، في موارد كثيرة الشيخ الطوسي يعبر عن البعض بالواقف، بينما نجد النجاشي يعبر عنه بأنه ثقة. وإذا نتتبع نجد أنه فعلا كان من الواقفة، إلا أنه تراجع في أيام الإمام الجواد سلام الله عليه، مثلا رجع عن وقفه وآب إلى رجله وأصبح من الإمامية. وبالتالي ليس من الواضح أن هذا الرجل واقفي ولا زال واقفيا، فينشئ التردد بين كون هذا الشخص إمامي فتكون الرواية صحيحة، وبين كون هذا الرجل واقفي فتكون الرواية موثقة. فلا دق أن نعبر معتبرة، فإن عنوان المعتبرة جامع للصحيحة والموثقة. واضح. هذا مثال من الأمثلة، مو بالضرورة واقفي وإمامي، قد تكون الرواية مثلا في إبراهيم بن هاشم، فبعضهم على مثال ثاني بعضهم يوثق إبراهيم بن هاشم، بعضهم لا يوثق إبراهيم بن هاشم، لكن ورد فيه مدح كثير وكبير لا يقصر عن الوثاقة، فتكون الرواية حسنة. فدارت الرواية بين كونها صحيحة وبين كونها حسنة، وقلنا ونحن نلتزم مثلا باعتبار الرواية الحسنة، سنقول عنها معتبرة إبراهيم بن هاشم. هذا على كل حال من قبيل معتبرة حماد ابن عثمان، الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. وموثقة حفص بن غياث، لماذا هذه الرواية موثقة؟ لأن حفص بن غياث من العامة، حفص بن غياث والسكوني هؤلاء من العامة. الشيخ الطوسي له في كتاب العدة أو الغيبة، لعله الغيبة، الشيخ الطوسي ينص على أن الطائفة عملت بروايات جملة من العامة، من ضمنهم حفص بن غياث والسكوني إلى لا لا مو النوفلي، عملت بروايات السكوني، والنوفلي لا يروي إلا عن السكوني. هذه طريق من طرق توثيق ماذا؟ السكوني له توثيق، النوفلي ليس له توثيق. الشيخ الطوسي يقول الطائفة عملت بروايات السكوني، أغلب روايات السكوني بواسطة النوفلي، فمقتضى كلام الشيخ الطوسي أن الطائفة أيضا عملت بروايات أنه فلا لبحث رجالي. الآن هذا النفلي؟ لا مجهول النوفلي. السكوني من العامة. واضح. على كل حال هذه أبحاث رجالية شوقكم الله إلى الرجال. وموثقة حفص بن غياث عن جعفر عن أبي الإمام صادق سلام الله عليه عن أبي عن علي عليه السلام ما أبالي أبول أصابني أو ما إذا لم أعلم. واضح هذه واردة في خصوص التنجس بالبول، فلا بد من إلغاء الخصوصية، ولا بد ما يكون الإمام مستند إلى الاستصحاب، كان على يقين من طهارة بدنه وثيابه ثم يشك أصابه البول أو لا، فإن قوله إذا لم أعلم يدل على كفاية الشك وعدم العلم مثل حكم الطهارة. كفاية الشك وعدم العلم في الحكم بالطهارة، وهذا ليس إلا عبارة أخرى عن مضمون قاعدة الطهارة. الرواية الثالثة وصحيحة علي بن جعفر، سألته بعض سأل من؟ سأل أخاه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ سعد فرجولها عذرة والدوس على شنو؟ على الثوب. قال إن كانت تبان من أثره شيء، يعني إن تبين آثار يعني أثر العذرة على الثوب شيء فاغسله، وإلا يعني وإن لم يتبين من أثره شيء فلا بأس، يعني لا إشكال، لا يجب أن تغسله، فإن الحكم بعدم وجوب الغسل عند عدم الاستبانة لا لوجه إلا الاستناد إلى قاعدة الطهارة، ربما الاستصحاب، كنا على يقين من طهارة الثوب ثم شككنا في نجاسة الثوب بعد وطئ الدجاجة لهذا الثوب. الرواية الرابعة وفي موثقة عمر عن أبي عبد الله عليه السلام رجل يزيد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا. لاحظ الإمام عليه السلام يقول أحيانا أنت قبل أن تتوضأ رأيت الفأرة، وأحيانا لا بعد أن توضأت وصلت وجدت الفأرة. يقول إذا كان قبل نعم هذا الوضوء باطل، إذا كان بعد ربما توها وقع، ممكن بعد الوضوء وقع. وفي موثقة عمر عن أبي عبد الله رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلخة، فقال إن كان رأى متسلخة يعني من زمان مثل قافل معها، فقال إن كان رأى في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعدما رأى في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رأى بعدما فرغ من ذلك من الغسل أو الصلاة أو غير ذلك أو الوضوء ومن فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ممكن هي من زمان مسترخى لكن توا الآن سقطت. ثم قال لعله أن يكون إنما سقطت في تلك الساعة التي رآها، فإن إبراز احتمال السقوط تلك الساعة إنما ينفع بناء على تمامية قاعدة الطهارة إلى غير ذلك من الروايات الخاصة. إذن الاستدلال لا يتم إلا بحيثيتين كما قلنا، إلغاء الخصوصية بتنفيذ المناط، والأمر الثاني أن لا يكون المورد مجرى لقاعدة أخرى غير الطهارة كقاعدة الاستصحاب. والاستدلال بالروايات الخاصة المذكورة على قاعدة الطهارة يتم بشرطين، الأول إلغاء خصوصية المورد بتنقيح المناط، وضع لا ننقح المناط، أن المناط والمدار كله على أن هذا الشيء لم يثبت أنه قد تنجس، وإلا بقيت خاصة بموردها، بقيت الرواية خاصة بالمورد، كل واحدة منهم مورد، واحدة موردها الماء، واحدة موردها البول، واحدة موردها سقوط الجيفة أو الحمامة، وانحصار المستند المورد الشرط الثاني، وانحصار المستند في الحكم بالطهارة بقاعدة الطهارة، وعدم وجود مدرك آخر كاستصحاب الطهارة. ولئن تم الشرط الأول، الآن يشكك الشيخ، الشرط الأول قد يكون ظاهر عرفا من الرواية أنه لا خصوصية للماء والبول البدن، فيمكن تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية، لكن الشرط الثاني قد لا نجزم به، أن الحكم مختص، أن مورد، أن الحكم بالطهارة مستنده فقط وفقط قاعدة الطهارة، ربما يكون مستنده الاستصحاب. واضح؟ اقرأ هذا المقدار. ولئن تم الشرط الأول، ما هو الشرط الأول؟ إلغاء خصوصية المورد لتنقيح المناط، فالثاني انحصار المستند في الحكم بقاعدة الطهارة دون وجود مدرك آخر في الاستصحاب، غير تام الاحتمال أن يكون حكم الإمام عليه السلام بالطهارة في الرواية الماء كله طاهر حتى، هذه الرواية الأولى، مستندا إلى استصحاب طهارة الماء الثابتة في بداية تولده، بداية تولد الماء، أول ما خلق الماء خلق طاهرا، الله الله، الماء كان طاهرا أول ما تولد وأول ما خلق، نشك في طهارته نستصحب وقاء الطهارة الأصلية، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، وأن يكون عدم مبالاة أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الثانية ما أبالي أبول أصابنيهم، مستندا إلى استصحاب الطهارة الثابتة قبل احتمال إصابة البول، واضح إن شاء الله. الرواية الثالثة، وأن يكون عدم لزوم الغسل عند عدم استبانة شيء من الأثر في الثوب مستندا إلى استصحاب، هذا الرواية الثالثة، مستندا إلى استصحاب طهارة الثوب أو عدم إصابة النجاسة له، إما نستصحب طهارة الثوب أو نستصحب عدم الإصابة، هذه الدجاجة وقعت على العذرة، وطأت العذرة ثم وطأت الثوب، بأم عيني رأيتها قد وطأت العذرة ووطأت الثوب، هنا يمكن إجراء استصحابين، الاستصحاب الأول استصحاب طهارة الثوب، كنا على يقين من طهارته نشك في نجاسته استصحاب الطهارة، أو كنا على يقين من عدم نجاسة الثوب، واضح أو لا، شككنا في حصول النجاسة نستصحب عدم النجاسة، فإذا إما نستصحب طهارة الثوب وإما نستصحب عدم طهارة الثوب، عدم نجاسة الثوب، واضح. قد تقول يوجد استصحاب يعارض هذا الاستصحاب، ما هو هذا الاستصحاب؟ كنا على يقين من نجاسة رجل الدجاجة فنشك في زوال النجاسة وقت وطئها للثوب، فنستصحب بقاء النجاسة عند وطئها للثوب، فنثبت تنجس الثوب بعد. يقول هذا الاستصحاب لا يعارض، لماذا؟ لأنه ما هو الأثر الشرعي المطلوب من الاستصحاب؟ بقاء النجاسة في رجل الدجاجة. لا يخلو من أحد أمرين، إما المراد إثبات وجود النجاسة في رجل الدجاجة فقط وفقط، وإما لا يراد إثبات النجاسة في رجل الدجاجة لإثبات أن النجاسة قد تعدت من رجل الدجاجة إلى الثوب. واضح ولا؟ إن كانت الفائدة المرجوة هي إثبات وجود وبقاء النجاسة في رجل الدجاجة عند وطئها للثوب فقط وفقط، فلا توجد فائدة، لا هذا تحصيل للحاصل، لا توجد ثمرة، هذا لغوان، لا يوجد شيء يترتب على بقاء النجاسة في رجل الدجاجة. واضح ولا؟ وإن كان المراد لا إثبات بقاء النجاسة في رجل الدجاجة لإثبات نجاسة الثوب، قلنا هذا أصل مثبت، والأصل المثبت لا يثبت. كيف أصل مثبت؟ الاستصحاب يثبت أن النجاسة باقية في رجل الدجاجة، وأما تعد النجاسة من الرجل إلى الثوب هذا لازم عادي، فبحسب العادة إذا كان في رجلها نجاسة وقد وطأت الثوب تتنجس الثوب، هذا بحكم العادة لا بحكم الاستصحاب، والاستصحاب من الأصول العملية فهو لا يثبت لوازمه العادية. التفتين إذن حتى لو استصحبنا بقاء العذرة في رجل الدجاجة فهذا لا يثبت تنجس الثوب، لأن تنجس الثوب لازم من لوازم الاستصحاب، لا أنه نفسه مؤدى الاستصحاب، مؤدى الاستصحاب بقاء النجاسة في رجل الدجاجة، لا أن النجاسة قد تعدت من رجل الدجاجة إلى الثوب، هذا يحتاج إلى دليل. لاحظ الحاشية: ولا يعارض استصحاب عدم نجاسة الثوب، عدم إصابة النجاسة للثوب باستصحاب بقاء النجاسة في رجل الحيوان إلى حين الإصابة إصابة الثوب. والوجه في عدم المعارضة أن الغرض من استصحاب بقاء النجاسة في رجل الحيوان ما هو؟ إن كان الشق الأول، إن كان مجرد إثبات بقاء النجاسة في رجل الحيوان ولو لم تكن النجاسة مصيبة للثوب فذلك لغو وبلا فائدة، ما هي الفائدة؟ ما هذا الاستصحاب؟ الشق الثاني: وإن كان الغرض من ذلك إثبات تحقق إصابة النجاسة للثوب، أن النجاسة تعدت من الرجل إلى الثوب، فذلك لا يتم إلا بناء على حجية الأصل المثبت، يعني اللوازم غير الشرعية كاللوازم العقلية والعادية، إذ لا دليل شرعي يدل على أن النجاسة إذا كانت باقية في رجل الحيوان فهي مصيبة للثوب، كل النجاسة غير متعدية، وإنما ذلك نجاسة الثوب ثابت بالملازمة العادية. واضح إن شاء الله. زين، بعد الرواية الرابعة: وأن يكون عدم غسل الثياب في موسقة عمار مستندا إلى استصحاب طهارة الماء ما دام لم يتيقن بوقوع الفار فيه من البداية. الآن سلمنا وتنا لا أقل من الشك، ما ندري الإمام إما ركن إلى قاعدة الطهارة أو ركن إلى الاستصحاب، يكفي هذا الشك يصير إجماع، فلا يمكن الالتزام بأنها تثبت هذه الرواية قاعدة طهارة. جيد، سلمنا تحقق الشرطان، تحقق الشرطين، يعني الشرط الأول إلغاء الخصوصية تنقح المناط، والشرط الثاني أن الإمام عليه السلام حكم بالنظر إلى قاعدة الطهارة. تنزلنا واضح ولا؟ لكن هذه الموارد لا تثبت قاعدة الطهارة بشكل كلي وعام في جميع الموارد، وإنما في موارد خاصة، يعني مثلا لا تثبت قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية مثل العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثبتها، نشك في حكمه مو في عينه، في حكمه، وأحيانا في الشبهات العينية مثل هذا الكافر نجس أو طاهر، الكلب نجس أو طاهر. ثم إنه لترسلنا وسلمنا بتمامية الشرطين المتقدمين، ومن ثم تسليم إن كان اقتناص قاعدة الطهارة من الموارد المذكورة، فيمكن أن يقال إن المستفاد من الموارد المذكورة ثبوت قاعدة الطهارة في الجملة في بعض الموارد، ولا يمكن استفاد التعميم لموارد الشك في الطهارة يعني في الجملة، مثلا هذه الشبهة الموضوعية، ولا يمكن استفادة التعميل لموارد الشك في الطهارة بنحو الشبهة الحكمية في العصر النبي إذا غلى ولم يذهب ثلثا، أو لموارد الشك في النجاسة الذاتية، نشك في ذات الكلب هل ذاته نجس أو لا، الحديث هل هو نجس أو لا، هذه شبهة ذاتية. وهذا بخلافه على المستند الأول موثقة عمار كل شيئين يعني الشبهة الموضوعية والحكمية والعينية، فإنه يمكن التمسك بإطلاق المورد الثالث، التمسك بدعوى أن عادة الشرق جرت على بيان النجاسات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.